إذن فضيلة الشيخ، لو ننتقل إلى سؤال آخر ونريد إجابة وجيزة، وهي شبهة تطرق يطرقها من يسلك مسالك في ظاهرها مسالك الخوارج، يقول لماذا تحكمون علينا أو على أفعالنا بفعل الخوارج، رغم أننا في كتب العقائد إذا فتحنا وجدنا أن الخوارج ما يميزهم أنهم يكفرون بالكبيرة ونحن لا نكفر بالكبيرة. نعم، وهذه شبهة واضحة وظاهرة، وقد رد عليها العلماء. أولا، نحن لا نقول، وهذه نقطة مهمة فارقة، نحن لا نقول أن كل من خرج على ولي الأمر يكون خارجيا. نعم، وهذا من إنصاف أهل السنة والجماعة. نعم، لكننا نقول إما أن يكون الخارج على ولي الأمر باغيا، وإما أن يكون خارجيا. وكيف نفرق بإيجاز فضيلة الشيخ؟ من خرج على ولي الأمر ويرى كفره فهذا خارج، ومن خرج على ولي الأمر ويرى أنه ليس بكافر فهذا باغي. ولكن في كلا الحالتين نحن نحذر من صفات الخوارج. لماذا نتصف بها؟ وهذه فائدة للمستمعين والمستمعات الكريمات. هل لو سألنا المسلمين والمسلمين، هل ندري أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي دينه باق إلى قيام الساعة لم يحذر من فرقة بوصفها إلا الخوارج، ولم يحذر من فرقة باسمها إلا القدرية، فقال القدرية مجوس هذه الأمة، حديث صححه الألباني. وهنا يأتينا سؤال، لماذا حذر عن القدرية بالاسم وعن الخوارج بالوصف؟ شيخنا بإيجاز؟ بإيجاز، لأن الخوارج أسماؤهم مختلفة، الصفرية، المهلبية، الأزارقة، لكن أوصافهم هي نفسها، الخروج على ولي أمر المسلمين.